القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا يا أرحم الراحمين. مثل. الظن السوء يودي جهنم، مثل من أمثالنا الشعبية يضرب في التحذير من إساءة الظن بالناس والشك في نواياهم دون دليل واضح لما يترتب على ذلك من تصرفات توقع صاحبها سيء الظن في دائرة الإثم واستحقاق عذاب الله يوم الحساب الأكبر. والظن السوء يودي جهنم. علم. الجهنمية. الجهنمية اسم لأحد النباتات المتسلقة التي لا تقوى على النمو رأسيا بمفردها، فتتسلق على جسم يجاورها كالأشجار أو الأسوار. يصل ارتفاع هذا النبات إلى نحو 6 أمتار أو أكثر، وله عدة أنواع تصل إلى 18 نوعا. أوراقه دائمة الخضرة وأزهاره ذات ألوان مختلفة ما بين الأبيض والبرتقالي والأحمر بدرجاته. يستخدم في أغراض الزينة على أسوار المنازل والحدائق والمتنزهات، كما يستخدم أسيجة مزهرة لتحديد المساحات الأرضية بتربيته على الأسوار الصناعية. يتكاثر نبات الجهنمية بالعقل ويتميز بالنمو السريع وتحمل العوامل البيئية القاسية كدرجات الحرارة العالية والجفاف وملوحة التربة والرياح. علم. دانتي. دانتي أليجيري هو أشهر شعراء إيطاليا على مر العصور وواحد من أعظم شعراء العالم. ولد في فلورنسا عام 1265، وفي صدر شبابه اشترك في بعض الحملات الحربية، كما يذكر أنه عين في بعض المناصب السياسية ثم صدر ضده حكم بالنفي، فقضى بقية حياته يتنقل بين ربوع إيطاليا. من أهم أعماله كتاب الكوميديا الإلهية، وهي قصيدة طويلة يصور فيها رحلة خيالية قام بها إلى الدار الآخرة، والتقى خلالها بالمشاهير ممن سبقوه أو عاصروه في أماكن مختلفة من الجحيم والأعراف والفردوس، وسألهم عما أدى بهم إلى هذه الأماكن. يرى بعض النقاد ومنهم مستشرقون معاصرون أن دانتي في كتابته لهذا العمل قد تأثر بمصادر إسلامية، خاصة رسالة الغفران لأديبنا العربي أبي العلاء المعري، والذي توفي قبله بأكثر من 250 عاما. تميزت كتاباته بحيوية الخيال والقدرة الفائقة على الوصف والتحليل مع التفوق في موسيقى شعره، كما ويعتبره النقاد أحسن من صور الحياة الأوروبية ومعارفها في العصور الوسطى. توفي دانتي أليجيري في 13 سبتمبر 1321 عن حوالي 56 عاما. طرفة. دخل رجل إلى إحدى المكتبات ليسأل عن كتاب بعنوان الجحيم يا سيدي. الجحيم؟ لعلك تقصد كتاب الكوميديا الإلهية لدانتي. نعم هذا ما أقصده. هذا هو الكتاب، هذا هو الجحيم الذي تريد. شكرا لك، ولكن هل تعتقد أن المؤلف هو أحسن خبير في هذا الموضوع؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.